بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 90 من دروس شرح الخلاصة، المضاف إلى ياء المتكلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الدرس 90 من دروس شرح الخلاصة في موضوع المضاف إلى ياء المتكلم. قال الناظم عليه رحمة الله: آخر ما أضيف لي ليكسر ذا لم يك معتلا كرام وقذا، أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها ليبعد فتحها احتذي، وتدغم لي فيه والو وإن ما قبل واو ضم فاكسره ياهن، وألفان سلم وفي المقصور عنه زيلينين قلابها يا أنحسن. في هذا الدرس بعون الله تعالى وتوفيقه نبين أحوال آخر المضاف إلى ياء المتكلم، ونبين كذلك حكم الياء نفسها، فنقول: وبالله تعالى نستعين. المضاف إلى ياء المتكلم خصص له الناظم رحمه الله تعالى بابا لانفراده بأحكام لا توجد في باب الإضافة، وهذه الأحكام هي التي أشار إليها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة من هذا الباب: آخر ما أضيف لي ليكسر ذا لم يكن معتلا كرام وقذا إلى آخره. فإن كان المضاف غير منقوص أو مقصور أو مثنى أو مجموع على حده فيجب كسر آخره، هذا الحكم الأول. إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم غير منقوص، لم يكن منقوصا ولا مقصورا ولا مثنى ولا مجموعا على حده، فإنه يجب كسر آخره، وذلك نحو: هذا غلامي، ورأيت غلامي، وأحسنت إلى غلامي. فالحرف الأخير وهو الميم هنا في هذا الاسم مكسور، وفي مثله يكون مكسورا دائما وأبدا كيفما كان العامل الذي سبق. وقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب، اختلفوا فيه أي في نحو غلام، اختلفوا في إعرابه على أربعة مذاهب. الأول أنه معرب بالحركات المقدرة في الأحوال الثلاثة، أي في حال الرفع والنصب والجر، فتقول في هذا غلامي: غلامي خبر مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وكذلك تقول في المنصوب والمجرور، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح المعتمد. المذهب الثاني أنه معرب في حالة الرفع والنصب فقط، يعرب بالحركة المقدرة في حالة الرفع والنصب، أما في حالة الجر فيعرب بالحركة الظاهرة، يعرب بالحركة الظاهرة، وهو اختيار الناظم رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل. المذهب الثالث أنه يعد من المبنيات، أنه يعد من المبنيات، وهذا مذهب عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. المذهب الرابع أنه لا معرب ولا مبني، لا يسمى معربا ولا مبنيا، ليس من المعربات وليس من المبنيات، سماه بعضهم الخصي، واختار بعض المتأخرين تسميته بخنس المشكل لأنه من المعربات لكن لا تظهر عليه الحركات، وتسميته بخنثى مشكل أولى وأحسن. هذا حكم هذا النوع وهو المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان غير منقوص أو مقصور أو مثنى أو مجموع على حده. أما حكم آخر المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده فسيبينه الناظم رحمه الله بعد قليل. وهنا نتحدث عن حكم الياء أي عن حكم الحرف المضاف إليه ياء الإضافة. فإن كان المضاف من الأول من النوع الأول الذي لا يكون منقوصا ولا مقصورا ولا مثنى ولا مجموعا، فإن كان المضاف من الأول فيجوز في الياء بعد المكسور وجهان: الفتح والإسكان. فقيل الفتح أصل وقيل الإسكان أصل، وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أول إذ هو أصل كل مبني، والفتح أصل ثان إذ هو أصل ما هو على حرف واحد. قال أبو شامة المقدسي في شرح الشاطبية: فوجه الفتح أنها أي الياء ضمير على حرف واحد قابل لحركة الفتح واقع في موضع النصب والجر فحرك كالكاف والهاء. وقولنا قابل لحركة الفتح لأن الياء المكسورة ما قبلها لا تحرك بغير الفتح إلا في ضرورة الشعر. وقولنا واقع في موضع النصب والجر احترازا من باب فعلي في خطاب المرأة. ووجه الإسكان التخفيف لأن حرف العلة تثقل عليه الحركة وإن كانت فتحة، ولأن المد يخلف الحركة فيصير الحرف بالمد كأنه محرك. وكلاهما لغة فصيحة، وقد جمعهما امرؤ القيس في بيت واحد فقال: ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. والقراء يطلقون هذه التسمية ياء الإضافة يطلقون هذه التسمية على الياء وإن كانت يطلقونها على الياء وإن كانت منصوبة المحل غير مضاف إليها، نحو إنني وآتاني ولا يحزنني، يطلقون عليها ياء الإضافة تجوزا. والقصد أن الياء في نحو غلامي وكتابي ومنزلي وأبنائي يجوز فيها الفتح والإسكان، وذلك نحو قول الله تعالى: أرهطي أعز عليكم من الله، أرهطي أعز عليكم من الله، قرئ بالفتح والإسكان. ونحو هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ونحو من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، ونحو ذلك. وأما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده فإذا أضيف واحد منها إلى ياء المتكلم فالحكم وجوب فتح الياء في اللغة المشهورة، وإليها الإشارة بقول الناظم: إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. والمعتل يشمل المقصور والمنقوص، وقد مثل لهما الناظم رحمه الله بقوله: كرام وقذا. فرام اسم فاعل من رمى يرمي، فإذا أضفته للياء قلت رامي. وقذا اسم مقصور وهو اسم لما يقع في العينين فتقول قذيا. والمثنى كابنين والجمع كزيدين، فتفتح الياء في الإضافة في الجميع وجوبا. تنبيه: قرأ الإمام حمزة رحمه الله تعالى وهو من السبعة قرأ قول الله تعالى وما أنتم بمصرخي، قرأها بكسر الياء بمصرخي. وفيها يقول الشاطبي رحمه الله، يقول الشاطبي في الحفظ: مصرخي اكسر لحمزة مجملا كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وقد أنكر هذه القراءة جماعة من النحاة ونسبوها إلى الوهم وإلى الوهم واللحن، كالفراء في كتاب المعاني وكأبي عبيدة رحمه الله. وقال الزجاج: هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرزولة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من أحد من النحويين. وقال أبو جعفر: قد صار هذا بإجماع، قد صار هذا بإجماع، لا يجوز ولا ينبغي أن يحمل كتاب الله تعالى على الشذوذ. هذا رأي النحاة. أما القراء وبعض المحققين من النحاة فيرون أن ما ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاعتراض عليه وتضعيفه وإن خالف القواعد النحوية، لأن القرآن الكريم حجة على النحو. قال أبو نصر بن قشير في تفسيره: ما ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال هو خطأ أو قبيح أو رديء، بل في القرآن فصيح وفيه ما هو أفصح. فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ حمزة أفصح. قال أبو شامة رحمه الله: ومن شرحه نقلنا ما سبق. يستفاد من كلام أهل اللغة في هذا ضعف هذه القراءة وشذوذها على ما قررنا في ضبط القراءة القوية والشاذة. وأما عدم الجواز فلا، فقد نقل جماعة من أهل اللغة أن هذه لغة وإن شذت وقل استعمالها. قال أبو علي: قال الفراء في كتابه في تصريف: زعم القاسم بن معن أنه صواب، قال: وكان ثقة بصيرا. وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء. وأنشد: ماض إذا ما هم بالمضي قال لها هل لك يا تافي. قال: وأنشد الفراء ذلك أيضا. انتهى المراد من كلامه رحمه الله تعالى. هذا في كتاب الله عز وجل. أما ما قرره النحاة فيجب فتح الياء لقول الناظم عليه رحمة الله: فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي، فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. واحتذي فسر بالتزم فيدل على الوجوب، وفسر بالتبع فلا يدل على الوجوب دلالة قطعية، كما قال ابن حمدون رحمه الله تعالى في حاشيته على المكودي. وبعد هذا يبين الناظم رحمه الله تعالى حكم ما قبل الياء بقوله: وتدغم لي فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره ياهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيلين انقلابها ياء حسن. هذا بيان حكم آخر المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده إذا أضيف للياء. فقال: وتدغم الياء فيه، أي وتدغم الياء من آخر الاسم المنقوص والمثنى والمجموع على حده في النصب والجر، في حالتي النصب والجر. فيه وتدغم الياء فيه، أي في ياء المتكلم. أما ما قبلها فلا يغير بشيء من فتح أو كسر. فتقول: رأيت رامي وابني وزيدي، وتفتح الياء كما تقرر. فقولك رأيت زيدي هو جمع المذكر السالم، أصله رأيت زيدين، حذفت النون للإضافة وأضيف الاسم إلى الياء فصار رأيت زيدي بيائين. فاجتمع يا آن ساكنان فحذفت الأولى فصار زيدية. وأما الواو أي في حالة الرفع فهي كذلك تضغم في ياء المتكلم لكن بعد قلبها ياء، فإن كان ما قبلها فتحة، إن كان الذي قبلها فتحة لم تغير نحو مصطفون تقول فيه هؤلاء مصطفي، وإن كان ما قبلها ضمة قلبت كسرة لتجانس الياء نحو هؤلاء مسلمية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، وأصل مخرجية مخرجون كما في الروض الأنف. مخرجون جمع مذكر سالم أضيف إلى الياء فسقطت النون للإضافة وصار مخرجويا، فقلبت الواو ياء وأضغمت في مثلها للقاعدة التي تقول إذا اجتمعت الواو والياء وكانت السابقة منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأضغمتا فصار مخرجويا مخرجويا، وكسرت الجيم لتناسب الياء فصار مخرجية، وهو مراد الناظم بقوله وإما قبل واو ضم فاكسره يهن يهن يسهل. وأما الآلف فإنها لا تتغير بل تبقى سالمة، ولذلك قال وألفا سلم أي اتركها على حالها نحو فتايا وعصايا وهذان غلامايا على لغة الجمهور. وهزيل يبدلون ألف المقصور ياء ويضغمونها في ياء المتكلم، وحكاها عيسى بن عمر عن قريش، وإليها أشار الناظم بقوله وفي المقصور عن هزيل انقلابها ياء حسن، فيبدلون الألف ياء وتضغم في ياء المتكلم لاجتماع مثلين فتقول هذا فتي، كما قال الشاعر سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. والحمد لله رب العالمين.